وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، جزاك الله خيرا. ونبدأ نستأنف بحول الله وكرمه وجوده دروسنا المباركة بإذن الله تعالى في هذا اليوم المبارك، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وكنا وصلنا بتوفيق الله تعالى في التفسير إلى أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة يا أحبة الكرام سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه، سماها الله سميت باسم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأسماء الصور توقيف، يعني سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تشريف من الله تعالى له صلوات ربي وسلامه عليه أن أفرد سورة كاملة باسمه الشريف الكريم المبارك. وهذه السورة تسمى أيضا سورة القتال. ابتدأ الله تعالى بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وهذه السورة مدنية كما قال بعض أهل العلم، هي مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فابن عباس وعدد من السلف قالوا بأنها جميعها مدنية إلا آية واحدة، إلا آية واحدة، وهي قوله تعالى في الآية 13: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قالوا هي مكية، نزلت بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حجه صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى الكعبة وازداد حزنه وبكى، فأخبره أنزل الله تعالى عليه هذه الآية مواساة له صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة مليئة بالعبر والعظات. ابتدأ الله تعالى بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وقال أهل العلم فيها ارتباط قوي بينها وبين سورة الأحقاف، ولو يعني لم تكن البسملة بينهما لكان الارتباط بينهما قويا واضحا بينا. وكأنه في ختام السورة السابقة سورة الأحقاف لما قال الله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فكأن الناس أرادوا أن يعرفوا من هؤلاء الذين يهلكون، فبدأ الله تعالى هذه السورة بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه الآية الأحبة الكرام تبين أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الله تعالى أضل أعمالهم، يعني جعل أعمالهم جل جلاله ضلالا، جعل أعمالهم هباء منثورا، جعل أعمالهم لا ثواب فيها ولا ينتفعون بها ولا يحصلونها ولا يحصلون ثوابها يوم القيامة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وهذا يدلك على أن الكفار أنواع، منهم كفار محبين للمسلمين ولا يعادون، ومنهم كافر والعياذ بالله شديد العداء لأهل الإسلام، ينفق ماله وينفق فكره وينفق وقته للصد عن سبيل الله جل جلاله. فهذا الكافر الذي يصد عن سبيل الله عز وجل لا شك أن عذابه وإثمه يوم القيامة أعظم إثما من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وأبو طالب كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محبا لأصحابه، ولم يكن معاديا لهم، ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعاديه أبدا، بل ذب عنه وحماه بكل ما أوتي ودافع عنه بكل ما آتاه الله من أسباب، فلذلك كان هو أهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له شركان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. شركان من نار يعني نعلان من نار يلبسهما في رجليه، يغلي منهما دماغه بسبب هذه النار اليسيرة جدا التي في رجليه، نسأل الله العافية والسلامة. أما الكفار الذين يعني يبتدعون ويكونون دعاة لكفرهم ويحاربون أهل الإيمان فهؤلاء عليهم أوزارهم وأوزار من أضلوهم، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. فالكفار على أقسام، كما ذكر الله قسما منهم في هذه الآية: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وهنا مسألة مهمة في قول جل جلاله أضل أعمالهم، يعني يا أيها الحبيب احذر الشرك بالله تعالى واحذر الكفر، فإنه محبط لكل الأعمال. مهما قام العبد بالعمل الصالح ولو ملأ الأرض كلها عملا صالحا من صلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه أشرك مع الله غيره ومات على الشرك، فإن عمله كله يحبط ويذهب هباء منثورا، لا يجد له نفعا ولا يجد له ثوابا يوم القيامة. ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، سبحان الله الذي لا إله سواه. وقال جل ذكره: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني نسأل الله العافية والسلامة، لابد كما قال الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك. أما عافانا الله والمسلمين الذي يرتد عن دينه ويترك الإسلام ويدخل في النصرانية أو في اليهودية أو فيما لا دين له والعياذ بالله ويموت على ذلك، حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا جل جلاله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت يوما: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم، هل ذلك نافع يوم القيامة؟ عبد الله بن جدعان كان كافرا ومات كافرا، لكن كانت عنده خصال خير عظيمة، كان يقري الناس، يقري الضيف ويطعم الطعام لله ويواسي المحتاج، وعنده شهامة ومروءة وبذل عظيم جدا لماله، حتى قالوا كانت عنده يعني مأدبة يصنعها للضعفاء وللفقراء ويكرم الناس ويصعد عليها بسلم من عظمتها وكبرها، ودائما أبدا يطعم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بنافعه يوم القيامة، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يؤمن بيوم القيامة، فعدم إيماني بيوم القيامة اللي هو الكفر بالله أذهب جميع أعماله الصالحة التي كان يعملها في الدنيا. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، نسأل الله العافية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذا قصده ولهذا يعمل ومن أجل هذا يتحرك، أولئك الذين حبطت أعمالهم، قال الله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. أما لو أن الكافر الذي يعمل أعمالا صالحة وأسلم فإنه يجازى بعمله الصالح الذي عمله في حال كفره. قال حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح: يا رسول الله، أرأيت، عليه الصلاة والسلام قال أرأيت، قال حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني كنت أتعبد بها في الجاهلية، كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، ألي فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم له: أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم، أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. وهذا من فضل الله تعالى على عباده، أن العبد قد يكون كافرا ولكن عنده خصال خير من مساعدة للمحتاج ومواساة للمسكين ومواساة للمرضى وحسن خلق ومثلا يعني صلة رحم وغير ذلك من إنفاق المال في وجوه البر والخير. فإذا أسلم هذا الذي كانت عنده هذا الخصال فإن الله تعالى يكتب له هذا الأجر من الأعمال الصالحة في ميزان حسناته. أما لو مات على كفر فإن الكفر سيئة عظيمة لا يقوم أمامها أي خير والعياذ بالله تعالى، إلا أن يتوب إلى الله جل جلاله ويعني يحسن توبته. وربنا أخبر عن الكفار بقوله: الذي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وهذه مسألة مهمة، وهذه يعني أصل من أصول الدين لابد أن يعتقد المرء المسلم، أنه لا ينفع مع الكفر طاعة أبدا، لا ينفع مع الكفر حسنة، لا توجد للكافر حسنة يوم القيامة، بل يجازى بحسناته في الدنيا بالصحة والعافية مثلا والأمن والأمان وكثرة الأموال والأولاد وثناء الناس عليه. إذا ذهب إلى يوم القيامة بكفره لا يجد له عملا صالحا يجازى عليه. هنا مسألة مهمة، المسلم الذي يقع في المعاصي هل يحبط عمله بهذه المعصية؟ هناك بعض الأحاديث تدل على حبوط بعض الأعمال ببعض الذنوب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل رد المراد بها العمل نفسه الذي عمل أم كل أعمال ترد؟ العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا العمل وحده الذي عمل على غير منهاج النبوة يرد على صاحبه. وقالت في ذلك الخوارج نسأل الله العافية والسلامة والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة قالوا: مرتكب الكبيرة هذه الكبيرة تحبط كل أعمال الصالح حتى الإيمان والعياذ بالله، حتى التوحيد يحبط عند الخوارج ويبطل عند الخوارج بسبب زنا وقع فيه عفانا الله، أو سرقة، أو عقوق للوالدين، أو غير ذلك من الكبائر. وهذا ضلال، لا شك أن هذا ضلال، وهذا الذي يولد عند بعض الشباب القسوة والغلظة على مجتمعاتهم، أنه يعتقد أن مرتكب الكبيرة كافر بالله. فإذا رأى إنسانا يعني وقع في قتل إنسان ظلم والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام، وهذا ذنب ليس بذنب يسير، فإذا به يكفره ويكفر المجتمع الذي يقع في الكبائر، ويرى أن توحيده وصلاته وزكاته باطلة وذهبت بسبب الكبيرة التي وقع فيه، وهذا غلو في الدين لا شك فيه. مقابل الخوارج والمعتزلة المرجئة، وهذا أيضا ضلال، المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني حسنة الإيمان يقولون بأنه مهما ارتكب الإنسان من ذنوب كبائر أو شرك أو غير ذلك ما دام يقول بلسان لا إله إلا الله لا يضر ذلك. وهذا وذاك ضلال وليس بجيد، بل هو باطل وكلام ليس يعني على منهاج النبوة، وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة أو أن الذي يبتدع في الدين ما دامت بدعته ليست بمكفرة فهذا العمل الذي ابتدعه يرد عليه فقط وعمله الصالح الآخر يبقى له في ميزان حسناته. وهنا أدلة كثيرة تدل على حبوط بعض الأعمال بالسيئات، وهذا قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف. يعني بعض الأعمال قد تبطل وتحبط بعض الأعمال الصالحة، نسأل الله العافية والسلامة، من المعاصي والبدع، كما يعني رجح ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، ونص الإمام أحمد على ذلك فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه فيستدين ويتزوج، ولا يقع في محظور فيحبط عمله. سبحان الله العظيم. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه بوب بابا عظيما، قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. سبحان الله العظيم. إبراهيم التيمي من السادة الكبار العلماء الأجلاء يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. سبحان الله العظيم. 30 من الصحابة الأجلاء أدركوا رسول الله وشاهدوه وجلسوا معه وصلوا خلفه وآمنوا به، كلهم يخاف النفاق على نفسه. وما تتمت كلام ابن أبي مليكة قال: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن البصري: ما خافوا إلا مؤمن، يعني النفاق، ما خافوا إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، الإمام البخاري يقول لقول تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإمام مسلم أيضا ترجم في صحيحه صحيح الإمام مسلم: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. هذا ينبغي أن يكون منا على بال، يكون عندك اعتناء، أنت وفقك الله العمل الصالح، اعتني بهذا العمل لا يحبط، اعتني. ربنا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني ممكن واحد يخرج ماله آلاف مؤلفة سبحان الله ويتصدق على الفقراء ويواسيهم، ثم بعد ذلك يمن عليهم، ثم بعد ذلك يعيرهم. لا، هذا لا يجوز أبدا، هذا يحبط هذه الصدقة، كما قلنا عن القول الراجح من أقوال، يعني من الأقوال من الأقوال أن القول الراجح فيها أنه يحبط هذا العمل فقط، وأما حبوط جميع الأعمال بذنب واحد ليس بشرك، هذا ليس عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه قولا نفيسا جدا، قال: وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة ببعض الذنوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال: ما يرى هؤلاء أن أعمالا تحبط أعمالا، والله تعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قول أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. ومما يدل على ذلك قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا كلام الحافظ بن رجب رحمة الله عليه. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل عنها، يعني عن هذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ سأل عنها الصحابة، فقال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل يا أمير المؤمنين. قال عمر: لأي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله تعالى إليه الشيطان فيعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. اللهم استرنا. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بالعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخله، يغرق أعماله الصالحة بأعماله السيئة. نسأل الله النجاة والعافية، فتغلب السيئات الحسنات، نسأل الله النجاة. وقال عطاء الخراساني: هو الرجل يختم له بالشرك، يختم له بشرك أو عمل كبيرة فيحبط عمله كله، نسأل الله العافية والسلام يا رب. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا، الحديث عفوا في صحيح البخاري، قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا الحديث أيضا في نزاع بين أهل العلم، منهم من حمل ترك عمله على حبوط الأعمال كلها، يعني قالوا حبط عمله يعني كفر بالله إلا أن يتوب إلى الله تعالى. وهذا اختاره يعني الإمام أحمد، واختاره من العلماء الكبار في زماننا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ولكن أكثر أهل العلم على غير هذا، أكثر أهل العلم قالوا حبط عمله يعني حبط عمل ذلك اليوم، عافانا الله والمسلمين. شوف، يترك صلاة عصر يحبط عمله، عمله أكثر أهل العلم قالوا يحبط عمل ذلك اليوم، أكثر أهل العلم قالوا ذلك يحبط عمل ذلك اليوم، نسأل الله اللطف والعافية والسلام. وأيضا خرج ابن أبي حاتم في تفسيره قبل ذلك في الصحيح أيضا صحيح الإمام مسلم حديث أن الرجل الذي كان قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فقد اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك، أعوذ بالله. يبقى الواحد يا إخواني لا يتألى على الله، ممكن ترى عاصي وتستعظم المعصية، وإذا بك في قلبك أو لسانك عفاك لا تقول والله يا ربنا ما يغفر لك أبدا، لا، هذه ليست لك، هذه للملك جل جلاله لرب العالمين، يغفر لمن يشاء سبحانه، فلا تتألى على الله. وأيضا قول أم عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وفي ابن أبي حاتم روى في تفسيره عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنب، يعني بعض الصحابة كان يرى ذلك، كما لا ينفع مع الشرك عمل صالح، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال: فخافوا الكبائر بعد أن تحبط الأعمال. وأيضا عن الحسن أنه قال: ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالمعاصي، يعني المعاصي ممكن تحبط بعض الأعمال الصالحة. وعن معمر قال عن الزهري قال في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال: الكبائر، يعني الكبائر قد تبطل بعض الأعمال الصالحة، نسأل الله العافية والسلام. وقال قتادة: من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا بعمل سيء فليفعل، ولا قوة إلا بالله، فإن الخير ينسخ الشر، وإن الشر ينسخ الخير، وإن ملاك الأعمال خواتيمها. يا رب اختم لنا جميعا بالصالحات. وهذا كلام نفيس جدا. قال ابن رجب بعد ذلك: والآثار عن السلف في حبوط الأعمال بالكبيرة كثيرة جدا يطول استقصاؤها، حتى قال حذيفة: قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. واحد قاعد بس كده يتكلم فقال فلانة زانية، نعوذ بالله، كلمة يسيرة ما يعني أكثرها من أهل زماننا والعياذ بالله. هذا الكلام يعني حذيفة الصحابي رضي الله تعالى عنه قال يهدم عمل سنة كاملة، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وعطاء الخراساني قال: إن الرجل يتكلم في غضبه بكلمة يهدم بها عمل 60 سنة أو 70 سنة. والله يا إخوان الله يستر علينا، ينبغي على العبد أن يراقب نفسه ويمسك لسانه ويتقي الله في قوله، ولا ترمي عباد الله بالبهتان. نسأل الله العافية والسلام. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: ما يؤمن أحدكم أن ينظر ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله. يعني امسك عينك، احفظ نظرك، لا تنظر إلى امرأة، فهذه النظرة المحرمة قد تحبط عمل صالح لك تعبت أنت فيه وعملته لله، لكن يحبط بسبب نظرة محرمة، نعوذ بالله. ابن رجب رحمه الله تعالى قال: وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة، فقد أبطل فيما قال ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. نعم، المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان وخلدوا بها في النار، وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك. إذن هذا الكلام النفيس نستفيد منه أن الأعمال قد تحبط كلها وقد يحبط بعضها، تحبط جميع الأعمال بالكفر فقط، بالكفر أو بالبدعة المكفرة، بالبدعة المخرجة من الإسلام. هذه لو مات صاحبها عليها على الكفر كل أعمال الصالحة، كما أنت ترى الآن بعض النصارى أو بعض اليهود يعني يتصدق بأموال هائلة جدا للفقراء وللمرضى والمساكين وغير ذلك، هل هذا ينفعه؟ لو مات على ذلك لا ينفعه، لو تاب إلى الله وأسلم كما ذكرنا حديث حكيم بن حزام ينفعه ذلك ويجد ذلك في ميزان حسناته. أما المسلم فإنه يبقى له أصل التوحيد، لا يضره المعصية ولا الكبيرة، ولكن الكبائر تؤثر في الأعمال الصالحة دون التوحيد قد تحبط أعماله. وهنا يعني ينبغي على المسلم أن يخاف، يخاف النفاق، يخاف البدع، يخاف الإصرار على المعاصي، لأن هذه كلها تحبط الأعمال. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا وإياكم السلام والعافية، ويختم لنا ولكم بكل خير، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.